الأدب في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأدب في إجابته. ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته دعاء إياه كدعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور كطلب غيره. ومن ثم قال أهل العلم: لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل تجب عليه الإجابة ولا لا؟ تجب عليه الإجابة. ولو دعاه والده وهو يصلي فإن كان في فريضة لم يجب، وإن كان في نافلة أجابه، إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي فلا يهم إذا كان يصلي أن لا يجيب، فهذا لا يجيب. وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون، وكذلك والدته، فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته. نعم، يخالف الفريضة إذا علم إن والده له شغل، لكن لا على وجه أن يخل بها. قال: كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. وقد للتحقيق، قول قد يعلم الله الذين يتسللون، التسلل معناه الخروج بخفية، هذا معنى التسلل. وقوله لواذا أي لائذين بشيء، فهو مصدر في موضع الحال، يعني يتسلل ويلوذ بشيء كالسارح مثلا أو كالشخص الآخر مثل واقف ثم يروح من وراه وينسل وما أشبه ذلك. وقول المؤلف في الجمعة، هذا بناء على أن المراد بالأمر الجامع خطبة الجمعة، وإذا قلنا أن المراد به ما هو أعم في صيغة التسللون وشو عنه، عن موضع الجمع سواء في الجمعة أو في غيره. فالله تعالى عالم بهؤلاء الذين يتسللون لائذين بشيء، لأنهم خرجوا عما كان عليهم المسلمون وعما يجب عليهم أن يكونوا عليه. وقوله قد يعلم الله، قال المؤلف قد للتحقيق، وإنما نص على ذلك لأن المعروف في علم النحو أن قد إن دخلت على ماض فهي للتحقيق، وإن دخلت على مضارع فهي للتقليد. قد يجود البخيل، وقد يفهم البليد، وقد يسبق العاجز، وما أشبه ذلك، هذه للتقليد. لكنها أحيانا تأتي للتحقيق، مثل هذه الآية: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ومثل قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. وإنما أتي بالمضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقط، بل ولما يستقبل. فعلم الله بهؤلاء المتسللين ليس علما بمن سبق تسلله، بل بمن سبق تسلله وبمن فإنه ينتفع به. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن أي قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، فإنه ينتفع بذلك. ودليلهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد، قالوا: لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الإنسان إليه فلا فرق بين أن يكون ولدا أو غير ولد، الشأن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره. والذين قالوا بالمنع قالوا: إن الولد ليس كغيره، لأن الولد من أثر الإنسان ومن كسبه وفعله، وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوه. أما الدعاء للمسلمين فهذا أمر مجمع عليه، وفيه الكتاب نص الكتاب والسنة والإجماع، ولا أحد يخالف في ذلك. فإذا سألنا سائل أيما أولى أن أصلي ركعتين وأتصدق به بثوابهما لشخص من أقاربي غير الأب، أو أن أدعو لهذا الشخص في صلاتي، نقول الأفضل أن تدعو له في صلاتك لأن هذا أمر مجمع على نفعه، وأما أن تتصدق عليه بثواب صلاتك فهذا مختلف فيه. من العلماء من يرى جوازه، ومنهم من يرى أنه ليس بجائز وليس بمشروع، وأن الميت لا ينتفع به. هذا في غير من استؤجر لعمل صالح ليهديه إلى غيره، كاستئجار بعض القراء ليقرأوا قرآنا للميت، فإن هذا لا ينتفع به الميت قطعا، لأن هذا الرجل الذي قرأ لأجل المال إنما قرأ للدنيا، ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فليس له حظ في الآخرة، وعلى هذا فلا ثواب لهذا القارئ. وإذا لم يكن له ثواب، نعم، هل ينتفع الميت بذلك؟ لأنه إنما ينتفع بالثواب لا بمجرد القراءة. فإذا قلنا هذا القارئ لا ثواب له لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، بقي الميت وغير مستفيد من هذه القراءة. ثم قال الله تعالى، هذا يستدل به، لكن هذا من باب الصدقة، هذا من باب الصدقة هو المال وليس من باب الله العبادات البدنية المحض. لكن أهدى ثواب الله التقرب إلى الله، هينا لله لحومها ودماءه ولكن له التقن، فهذا الثواب الذي حصل له بهذا الذبح، هذا الذبح عمل مالي مهب عمل بدني محض، مالي فهو كالصدقة. وأما عمل بدني محض بصل الإنسان مثلا أو يسبح أو يهلل أو يقرأ فليس مثل هذا مثل هذا. نعم، سأل عن أعمالك الأعمال الصالحة. أنت العمل البدني إيه؟ تكلمت صدق صدقة إيه؟ والله أنها عن فلان. هذه يجوز عند أكثر أهل العلم، لأنهم يستدلون بحديث الرجل الذي قال إن أمي تصدقت هي ماتت أفتصدق عنها، قال نعم، ويستدلون أيضا بالأخرى، ويستدلون بالأخرى أن الرسول ضحى عن أمته وفيهم من هو حي وميت، وليس النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لكن لقائل أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين، إن الرسول أب للمؤمنين فهو كالرجل يضحي عن أهل بيته. فالمسألة من الأمور التي يطمئن الإنسان إذا صحة القول بأن كل الأعمال تنفع الميت إذا أهديت له، أو تنفع الحي إذا أهديت له، ليست من الأمور التي يطمئن فيها الإنسان إلى هذا القول. ولهذا نرى أن الدعاء للأموات خير من إهداء القرب له، إلا ما ورد به النص فيتبع. لكن الجمهور كما عرفتم الذين يقولون بالجواز يقيسون من عدا الأولاد على الأولاد، ويقيسون ما عدا الأموال على الأموال، ويقولون المهم أن يصل الثواب إلى الميت من غيره، هذا هو النقطة. والقائل بالمنع يقولون إن الأولاد ليسوا كغيرهم ولا يقاسون على غيرهم، لأن الولد من كسب المرء. قال الله تعالى قد سبق أيضا أن الله نهى المؤمنين أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا، فيستفاد منه وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يناديه كما ينادي غيره من الناس لما له من التعظيم والتوقير. وفيه أيضا على الوجه الثاني في معنى الآية أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، فإذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أو أمرك به فإنه يجب عليك أن لا تجعل هذا الدعاء كدعاء غيره لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله. وفيها أيضا تحذير المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان، لقوله قد يعلم الله الحرج، يعني الإثم والمشقة. وذكرنا اختلاف العلماء في هذا المنفي عن الأعمى والمريض والعارج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء، وهي محمد البراك أنها في الجهاد أو عامة في كل شيء، أنها في مؤاكلتهم، والعموم أولى، العموم أولى. والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه العاهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره، فليس عليهم حرج، ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد، يعني فكما أن هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخره. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، يعني مجتمعين على الأكل، أو أشتاتا متفرقين. ثم قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها، فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. قوله إذا دخلتم بيوتا، بيوتا نكرة في سياق إذا، وش إذا؟ شرطية في سياق الشرط، فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره. وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم، أي على من فيها. وسمي سلاما على النفس وهو على الغير، لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة. وقوله تحية مصدر حية، يعني تحيون تحية. وقوله من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها، من عند الله، يعني هذه التحية من عند الله، أو أنها إما أنه لأنه الذي شرع، أو أنه الغاية بها، يعني أنها تطلب منه، فإنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها، أو هو مشرعه، فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله، أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها. وقوله مباركة، إيش معنى مباركة؟ أي ذات بركة، والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت. وقوله طيبة، قال المؤلف مثابا عليها، وهذا نعم من الطيب، من الطيب أن تكون مثابا عليها، لكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناه هي الموافقة للشرع، لأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات أن يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. كذلك يبين، مر علينا أننا نعرب الكاف اسما بمعنى مثل، على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين. والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية، فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون، لعل هذه للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا، ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التصرف، لأن العقل كما مر علينا نوعان. ما هو؟ وعقل تصرف. فعقل الإدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاسق، لأنهم لم يحسنوا التصرف، فهم غير عاقلين. ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار، مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط. والذي يحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف، أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه لأنه ليس من كسبه. نعم، ما له إيش؟ ما له أصل يعني في اللغة والشرع يعني. إلا له أصل، لأنه من العقاد، إذ أنه يعقل صاحبه بإحسان التصرف، ليس تصرف المجنون كتصرف هذا. ها؟ من عقل الإدراك، هو عقل الإدراك، العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك. طيب، المهم أن المراد بالعقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط. وعقل الإدراك ليس مناطاً للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الإنسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الآية، أي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب، يستفاد من هذه الآية، من هذه الآية، لأننا أظن ما أخذنا فوائدها أمس، أولا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه، لقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثانيا بيان سهولة هذه الشريعة بنفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه. بعدها لا لا أنا هذه طارة لا لا طارة هذه أنا بقى في نفي الحرج عما عمن لا يستحق. ثالثا أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة الحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء وشو لأجله؟ لهذه العلة التي فيهم. فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، قوله سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا علمنا عدم رضا. فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوتهم. وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له. كيف ذلك يا خالد؟ ها؟ إيه؟ إن أطيب ما أكلتم وإن أولادكم من كسر. طيب وهنا وجه الدالة من الآية الأولاد، ما ذكر أولاد فدل على أن المراد في البيوت بيوتكم وبيوت أولادكم. طيب وفيه دليل أيضا على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك، العادة والعرف الرضا بذلك، لأن معروف هذا الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف بأنهم يسامحون في الأكل. ولكنه سبق أن الإنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يحمل، ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط. وفيه أيضا في الآية دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتاتا، ولكن الأفضل كما مر الاجتماع. وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت بقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواك. إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوق ثم يسلم على أهله. نعم لا قبل هذا قبل السلام، لأن الغالب أنهم إن يعني في وقتنا هذا الغالب أنهم ما يكون عند الباب، لكن إن كانوا عند الباب فالسلام عليهم قبل. وفيها أيضا دليل على فضيلة السلام لكون الله تعالى وصفه بأنه تحية من عنده مباركة طيبة، ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلا وسهلا وشبهه، وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلا وسهلا لم يجزه، لأن أهلا وسهلا لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة، أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا تجدون هذه الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عداه، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيرحبون بعد أن يردوا السلام. وكون يقول في الحديث فرد السلام وقال دليل على أن هذا ليس من رد السلام، وهذا أمر معلوم، لكن مع الأسف أن الناس الآن هاجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلا ومرحبا. نعم أهلا ومرحبا ولا هلا، نعم ولا مرحبا، هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه. نعم اي نعم نعم السلام قصدك اي نعم، كلما خطبت احد تسلم عليه، لان حقيقه التلفون مواجهه لكنها غيبيه، مواجهه غيبيه فتقول السلام عليكم. ولكن ايضا هذا مما يؤسف له ان الناس الان كلهم صغيرهم وكبيرهم يمكن يقول عالمهم وجاهلهم ما يفعلون هذا، يقولون ألو. نعم وألو أسمع أنها تحية إنجليزية، ها مشكلة يعني حالة الناس الله يهدينا وإياهم، مهم يفطنون لهذه الأمور. أما تلفون حين يقول أنا أرى أن الأسماء الواردة لا بأس أنها تبقى على ما هي عليه، لأن الأسماء المعربة في اللغة العربية موجودة من قديم، فلا بأس نقول تلفون ولا لازم نقول هاتف مثلا، وكذلك نقول راديو ولا لازم نقول مذياع. لكن المشكل الشيء المخالف للشرع، يعني نبدل الكلمة الشرعية واردة في مثل هذا المقام ها بكلمة غير شرعية، هذا هو المشكل. ولا مسألة الأسماء التي تريد أنه هم الذي صنعوها وسموها بهذا الاسم، ما علينا منهم. نعم وإن كان بعض العلماء يقول لا هم سموها بهذا الاسم مراعاة للمعنى لا مراعاة لمجرد الصنعة، فهم يقولون مثلا إن راديو أظن بمعنى هاتف عنده إيه؟ بمعنى مذياع، بمعنى مذياع، فما دام أنهم مراعين المعنى يجب أننا نأتي باللفظ الذي يدل على هذا المعنى في لغتنا. إنما المسألة بسيطة هذه، لكن الكلام على الذي يخالف الشرع ما المسائل هذه فيها أهون. طيب نعم الحث على إيه نعم ربما يؤخذ منه، وربما يقال إن مطلق السلام فيه البركة، مطلق السلام فيه البركة وهو أولى، لأن تقييدنا إليه تقييدنا به أو تقييدنا إياه بما إذا قال ورحمة الله وبركاته يكون تقييد لشيء موسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يسلم يقول السلام عليكم، نعم، ولكن مع ذلك نقول إن الأفضل ورحمة الله وبركاته لا شك في هذا، إنما إذا اقتصر على الأول فإنه يصح أن نقول تحية من عند الله مباركة طيبة، لأن هذا وصف للتحية لا وصف لصيغته، يعني نفس التحية مباركة طيبة وليس وصفا لصيغتها أن تكون فيها لفظ البركة ولفظ الطيب. ولكن نقول بعد وطيباته، وقوله وفي هذه الآية أيضا دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث كان يبين لهم الآيات لأجل أن يتصرفوا تصرف العاقل فيتبعوا شريعته. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومر علينا أن هذا العقل أو هذا البيان بالنسبة للآيات الشرعية ما يعرفها إلا المؤمنون الذين آمنوا بها وعقلوها، وأما الآيات الكونية فقد يؤمن بها حتى الكافر. الكفار يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه منزل الغيث إلى آخر. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون، نعم ما ورد في هذا المكان بعينه عن الرسول، لكن ورد تعليمه السلام علينا في الصلاة، حيث قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهم يقولون إذا لم، وأيضا كذلك رد الملائكة ما فيها أثر، إن الملائكة ترد عليك ما فيها أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم يقولون إذا لم يكن فيها أحد، وقد قال الله تعالى سلموا على أنفسكم، فإن نأخذ من هذا العموم أن نسلم على من فيها وهم لأنهم مؤمنون كأنفسنا، وإذا لم يكن فيها أحد نسلم على أنفسنا خاصة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الذي ورد في الشرع في الصلاة. نعم يمكن هذا، لكنه على بعد، يمكن تكون سلمت على نفسك لأنك أنت السبب في رده، والمتسبب كالمباشر، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، مما قالوا هل يلعن الرجل والديه. هذا يمكن أن نجعل وجه كونه على أنفسنا أننا إذا سلمنا رد علينا، لكنه في الحقيقة قد يتخلف فيما إذا لم يرد. إذا سلمت عليه فقد سلمت على نفسي، رد أم لم يرد؟ حتى لو فرض أنه ما رد علي فقد امتثلت الأمر. هنا نعم محمد الآن كنا الأعمى والأعمى عندهم أعداء بما نعذرهم لما كان هذا الإعاهة. نعم عندهم. نعم فهل نقول كذلك أنها في ضعيف النظر او في مكان متوسط بين البصير بصر عادي او بين هذا العمل، بمعنى نقول مثلا ضعيف النظر نقول مخطط عليه. نعم، يعني مثلا لو فرضنا ان الانسان كلف بكتابه، الكتابه واجبه اذا دعي الانسان اليها. نعم كما قال الله تعالى فليكتب، يعني لو دعاك احد تكتب بينهم وثيقه وانت قادر فقد أمرك الله أن تكتب. إذا كان ضعيف النظر ما يستطيع ما عليه حرج لو مو بأعمى. على كل حال يعني هذه العاهات إن كانت كاملة عذر الإنسان فيها عذرا كاملا، وإن كانت ناقصة فبحسب الحكم يدل ما علم. سؤالك لا على سبيل الحصر، وهذا هو فائدة ذكر التنصيص على كل واحد، هذا فائدته. ولا كان تأتي الآية ولا على أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أقاربكم، لكن هؤلاء منصوص عليه. يعني فمثل ابن الخالة ما تأكل من بيته، وابن العمة ما تأكل من بيته، لأن المنصوص عليهم هذا فائدة ذكر ذكر كل واحد بنفسه. لا لا أما ما هو بيت لك، لا ولا صح قياسا، لأنك لو أردت أن تقيسها على من بيوتكم جعلتها أعلى من العمة، يعني جعلتها في منزلة أولى أن تؤكل من العمة إذا دخلتها في بيوتكم. لا ما تدخل، لا غير هؤلاء المنصوص عليهم ما تأكل من بيته إلا إذا أذن، يعني هو والأجنبي سواء. نعم. نعم. كذلك يأذن في الحق. ها؟ حق الأم الجدة يثبت ما تثبت الأم. أي نعم. من عدم الحقوق والضرائب. أي نعم، بس إن الأم أشد. يعني أوجب برا كلما دنا فهو أوجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدناك بأدناك. هي نعم، ولهذا يجب بره ويجب الإنفاق عليه، وكل ما يثبت الأم يثبت لها إلا أنها الأم أحق وأولى. كذلك أيضا بالنسبة للجد مثلها، إلا أن الجد يخالف الأب في بعض المسائل كمسألة التملك، فإن الذين قالوا بجواز تملك الأب من مال ولده خصوه بالأب الأدنى، لأن حقيقة الأمر أن المسألة ضعيفة ما تتوصل إلى أن يكون الجد ومن على يتملك، حتى الأب مختلف في تملكه من مال ولده. ثم قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وعلى هذا فالإيمان ثابت لمن وصف بهذه الصفات، ومنتف عمن تخلف عنهم منها شيء. أولا الذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله كما أسلفنا يتضمن لا يكون إيمانا حتى يتضمن القبول والإذعان، حتى يتضمن القبول والإذعان. أما مجرد التصديق فليس بإيمان، فلو صدق الإنسان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ما قبل ما جاء به ولا أدعن له فليس بمؤمن. ولهذا أبو طالب، اقرب شوي يا أخي، اقرب شوي علشان أبو طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ليس بمؤمن به، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له. طيب الذين آمنوا بالله ورسوله يعني إيمانا صحيحا يتضمن القبول والإذعان. وقوله وإذا كانوا معه، مع من؟ يقول معه أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا. إذا كانوا معه على أمر جامع، يعني على أمر عام للمسلمين من الجهاد والمشورة والجمعة وغيرها، كل أمر جامع عام للمسلمين ليس أمرا خاصا بهم، إذا اجتمعوا ما يذهبون حتى يستأذنوا، لأن ذهابهم بدون استئذان يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام. فلو فرض أنه نودي الصلاة جامعة واجتمع الناس للتشاور في أمر، ثم قام واحد بعد أن حضر الناس قام وانصرف بدون استئذان، نقول هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وإلى الفوضى وعدم النظام. فإذا اجتمع المسلمون على أمر جامع يعني عام للمسلمين من خطبة الجمعة وغيره، فإنه لا يجوز لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاستئذان، إلا بعذر وبعد الاستئذان، لما في ذلك من الضعف، إضعاف الباقين، لأنه لا شاف الواحد يقوم قام الثاني وقام الثالث وقام الرابع وهكذا. ولا شك أنه كما نشاهد نحن الآن أنه إذا قام واحد من المجتمع فإنه يتبعه أناس، ويكون هذا بمنزلة الحائط أي الجدار الذي انهدم منه ثلمة لا يتماسك فيما بعد. والعوام يقولون لهم مثال، يقولون إذا طاح من طي الرسي طاح طيه لا تطي الركيه إلا طاح، يعني الركيه يعني البير إذا طاح منه حصاد وش الباقي يتداعى يتداعى لا تعده إلا طاح. فالحاصل أن المؤمنين حقيقة هم الذين إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، وش معنى جامع؟ الشامل وعام، كالتجمع للجهاد والتجمع للمشاورة والتجمع إلى أمر هام من يتعلق بالمسلمين عموما، فإنهم لا يذهبون من مكان الاجتماع حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يقول المؤلف أيضا قيده في قيد لا بد منه، قال لعروض عذر لهم، أيضا ما يذهبون إلى العذر، فلا بد من العذر، والعذر أمر خفي لا يعلم، ولا بد من الاستئذان ليتبين لجميع الحاضرين عذرهم ولا يكون في ذلك خلل عليه. نعم، لا هذه عامة لكل اجتماع، كل اجتماعات العامة التي لمصلحة الإسلام والمسلمين ما يجوز لأحد أن ينصرف إلا لعذر وبعد الاستئذان. نعم، لا لا هذه مهم من مصالح المسلمين، مهم من مصالح المسلمين، الكلام على اللي فيها مصالح المسلمين، أمر جامع يعني يجمع المسلمين لمصالحهم، وأما اللي يروحون بالنصاب كيف اللي بيدخل يدخل، وإن كان إنه ما ينبع الإنسان يشد عن ربعه، لكن كون نقول هذا حرام، ما نقول حرام لأن هذا ما يخل بالإسلام ولا شيء، غاية ما هنالك إنه يخل بهذا الجمع ويبدأ يتناسعون ويدخلون كيف ما في شيء. طيب إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله، لا شك أن تركيب الجملة على هذا يدل على الشرف ورفعة المكانة لقوله إن الذين يستأذنونك أولئك، فإن أولئك اسم إشارة تدل على تعظيم المشار إليه، ولهذا جاءت بصيغة البعيد أولئك إشارة إلى علو مرتبتهم، ثم جاءت مؤكدة بإن، ثم جاءت بالجملة الإسمية إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فحصر الإيمان بالله ورسوله بهؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع، يستأذنونه قبل أن ينصرفوا، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أمرهم فأذن لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فاشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون الاستئذان لشيء من الشؤون، يعني لأمر من أمورهم التي يعذرون بها بالتخلف عن الجمع. ثم قال للرسول ائذن لمن شئت، فجعله أيضا مخيرا في الإذن وعدمه، فأذن لمن شئت. وهذا التخيير هل هو تخيير تشهن وإرادة مطلقة أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة. ما هو الضابط لتخيير المصلحة وتخيير التشهي والإرادة المطلقة؟ إذا كان التخيير من أجل الرفق بالمكلف فهو تخيير تشهي، إذا كان من أجل الرفق به، مثل ما يوجد في بعض الكفارات ككفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكما في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان الغرض من التخيير مراعاة التسهيل على المكلف فهو من باب التشهي، يعني اللي تشتهي افعل. وإذا كان التخيير من أجل مصلحة عامة أو خاصة فإنه تخيير مصلحة، وذلك فيما إذا كان يتعلق بالغير. فتخيير مثلا ولي اليتيم في بيع ماله أو حبسه أو إقراضه أو عدم إقراضه، هذا من باب تخيير المصلحة لأنه يتصرف لغيره. وكذلك أيضا تخيير النبي عليه الصلاة والسلام هنا: فأذن لمن شئ، هذا تخيير مصلحة. إذا كان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لا يضر بالجمع وفيه أيضا مصلحة بينة لهم أكثر من مصلحة بقائهم، فهنا يتعين الإذن. وإذا كان يخشى إذا أذن لهم أن يكثر المستأذنون وينهدم هذا الجمع، أو أن بقاءهم في هذا الجمع أصلح لهم من ذهابهم لشأنهم، فهنا يتعين ألا يأذن له، يتعين ألا يأذن له. فتخيير النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرجع إلى المصلحة، إذا اقتضت المصلحة الإذن أذن وإلا فلا. وقوله تعالى: لبعض شأنهم، عبر بالبعض إشارة إلى أنهم إذا استأذنوا لشيء مهم وإن لم يكن شؤون متعددة فإنه يكون عذرا في جواز الاستئذان والإذن لهم. ثم مع ذلك قال: واستغفر لهم الله. وهذا الاستغفار لهم لتطيب قلوبهم، إذا انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم أجره فاستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قلوبهم تطيب بالانصراف ولا يبقى في قلوبهم حرج وقلق. هذه من جهة. ومن جهة أخرى لأن استغفر لهم لأنه قد يكون في استئذانهم هذا قد يكون فيه أمر لا يعذرون فيه، هم ظنوه عذرا فاستأذنوا من أجله وهو ليس بعذر عند الله، ويكون استغفارك لهم ماحيا لما عسى أن يكون من التقصير والتفريط في ذلك. وقوله: إن الله غفور رحيم، هذا تقدم الكلام عليه مرارا، وقلنا إن المغفرة في جانب الذنوب والرحمة في جانب حصول المطلوب، ففي المغفرة النجاة من المرغوب وفي الرحمة حصول المطلوب. ثم قال تعالى معذبا عباده: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، أن يقول غفر الله لكم، انصرفوا غفر الله لكم، أو اللهم اغفر لهم. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن تقولوا يا محمد، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت إلى آخره. قول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء على كلام المؤلف بمعنى نداء، دعاء بمعنى نداء. ومنه قولكم: دعوت فلانا، أي ناديته. وعلى هذا فدعاء مضاف إلى مفعوله، لأن دعاء مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف، والتقدير لا تجعلوا دعاءكم الرسول، هذا الأصل. فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله، أي دعاء الرسول، أي دعاءكم الرسول، هذا أصلا. وقوله كدعاء بعضكم بعضا، هذا مضاف إلى فاعله ومفعوله بعضا، يعني كما إذا دعا بعضكم بعضا. فإننا عندما يدعو بعضنا بعضا نقول يا فلان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحق والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه، بل نقول يا نبي الله، يا رسول الله. وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأدب، فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بالنبوة أو بالرسالة. وما ورد على خلاف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم فإما أن يكون قبل النهي، وإما أن يكون من جاهل، كالذي يحصل من بعض الأعراب. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف وبعض المفسرين. وقال آخرون المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إجابته فرض، وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض عليه، ليست كغيره، إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا. وعلى هذا فيكون في الآية نهيا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرا بطاعته، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن سياق الآية يؤيد هذا القول. طيب، لو قيل بأن الآية الشاملة للمعنيين يجوز ولا لا؟ يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين، لأننا أسلفنا قاعدة في هذا، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا. أما إذا كانت تحتمل معنيين لكن معنى كل واحد يخالف الآخر فإنه حينئذ يجب طلب الترجيح الذي يرجح أحد المعنيين فيؤخذ به. وأما إذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. فعليه نقول إن هذا من باب الأدب في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأدب في إجابته. ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته أدعان إياه كدعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور كطلب غيره. ومن ثم قال أهل العلم لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل تجب عليه الإجابة ولا لا؟ تجب عليه الإجابة. ولو دعاه والده فهو يصلي، فإن كان في فريضة لم يجب، وإن كان في نافلة أجابه، إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي فلا يهمه إذا كان يصلي أن لا يجيب، فهذا لا يجيب. وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون، وكذلك والدته، فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته. نعم، يخاطب الفريضة إذا علم إن واجب له شغل، لكن لا على وجه أن يكل بها. قال كدعاء: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. وقد للتحقيق، قول قد يعلم الله الذين يتسللون، التسلل معناه الخروج بخفية، هذا معنى التسلل. وقوله لوادا أي لائدين بشيء، فهو مصدر في موضع الحال، يعني يتسلل ويلوذ بشيء كالسارية مثلا أو كالشخص الآخر مثل الواقف ثم يروح من وراه وينسل وما أشبه ذلك. وقول المؤلف في الجمعة، هذا بناء على أن المراد بالأمر الجامع خطبة الجمعة، وإذا قلنا أن المراد به ما هو أعم في صيغة يتسللون وشو عنه عن موضع الجمع سواء في الجمعة أو في غيره. فالله تعالى عالم بهؤلاء الذين يتسللون لائدين بشيء، لأنهم خرجوا عما كان عليه المسلمون وعما يجب عليهم أن يكونوا عليه. وقوله قد يعلم الله، قال المؤلف قد للتحقيق، وإنما نص على ذلك لأن المعروف في علم النحو أن قد إن دخلت على ماض فهي للتحقيق، وإن دخلت على ما على مضارع فهي للتقليل. قد يجود البخيل وقد يفهم البليد وقد يسبق العاجز وما أشبه ذلك، هذه للتقليل، لكنها أحيانا تأتي للتحقيق، مثل هذه الآية قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، ومثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. وإنما أتي بالمضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقط بل ولما يستقبل. علم الله بهؤلاء المتسللين ليس علما بمن سبق تسلله بل بمن سبق تسلله وبمن تحية من عند الله مباركة طيبة. وأن ذلك من الآيات التي بينها الله تعالى للعباد وأوضحها لهم لما في ذلك من جلب المودة والمحبة والخير. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام وقال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم تقدم أيضا أن الله حصر الإيمان للذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع عام شامل لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وبين أن المستأذنين هم الذين يؤمنون بالله ورسوله، وأن الذين يتسللون لوادا بدون استئذان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله، وتوعدهم على ذلك بأنه يعلم هذا العمل منهم. وإخباره بأنه عالم به دليل على أنه سيجازيهم عليه، إذ لا فائدة من الإخبار بالعلم إلا وقوع وجزات على ذلك. وفي الآية دليل على أن الإيمان ينقسم إلى ناقص وكامل، لأن عدم الاستئذان في الأمر الجامع لا يوجب الكفر، ولكنه معصية تنافي كمال الإيمان. فالإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق، والفرق أن مطلق الإيمان يصدق ولو بإيمان ناقص، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فرق بين مطلق الإيمان أن تضيف مطلق إلى إيمان، وبين أن تصف الإيمان بالمطلق. فالإيمان المطلق أي الكامل، ومطلق الإيمان أي أن يكون مع الإنسان أصل الإيمان وإن لم يكن كاملا. ففي قوله تعالى في كفارة القتل: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. المراد بالإيمان هنا المطلق أو مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان. ليش؟ لأنه لا يشترط في عتق الرقبة أن يكون المعتق كامل الإيمان، بل يكفي أن يكون مؤمنا ولو أن معه أصل الإيمان فقط. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، كهذه الآية. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المراد بالإيمان الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل هو الذي يكون على هذه الأوصاف. وفي الآية دليل على أن ولي الأمر يجب عليه التيسير على من تحت يده بقوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وفيه أيضا دليل على أن الاستئذان بدون عذر لا يقبل لقوله: إن استأذنوك إيش؟ لبعض شأنهم، فإذا استأذنوك لبعض شأن. أما إذا استأذنوا لمجرد أنهم يريدون أن يتركوا العمل فإنه لا يؤذن لهم. وفيها أيضا دليل على تفويض الأمر إلى من له ولاية لقوله: لمن شئ. ولكن هذا التفويض كما أشرنا إليه في الدرس تفويض للمصلحة لا لمجرد التشهي والإرادة، بل لا بد إذا رأى أن في الإذن له مصلحة أذن له، فإذا رأى أن المصلحة في عدم الإذن فلا يجوز أن يأذن. وفيها أيضا عناية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم ليطمئنوا على هذا الانصراف. وفيه أيضا أن الأولى عدم الاستئذان حتى وإن كان للإنسان شأن، لأن الأمر بالاستغفار دليل على أن هناك شيئا من التفريط الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لهم عليه. وهذا صحيح لا شك أن الأولى البقاء مع الجماعة، وأن الإذن أو الاستعداد للانصراف أمر قد يكون فيه دم، لهذا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم، قال: واستغفر لهم الله. وفي الآية دليل أيضا على انتفاع الإنسان بدعاء غيره لقوله: واستغفر لهم الله. والشاهد على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولكن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره سوى الدعاء أو لا ينتفع؟ نعم، الجواب: إن كان له أثر في ذلك العمل فإنه ينتفع به بلا شك، مثل أن يكون هو الذي سن هذه السنة، يعني ابتدأ العمل بها للناس ودل عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة

مشكلة يعني حالة الناس الله يهدينا وإياهم، ما هم يفطنون لهذه الأمور.